أمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نتابع إن شاء الله مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا هو المجلس 14 ومعنا الباب 20. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب بيع الخلط من التمر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع لا تفعلوا ذلك، ولا درهمين بدرهم. احنا مر معنا طبعا قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيتكلم عن ربا الفضل: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير، يدا بيد هاء بهاء، يعني ايه؟ سلم واستلم، مثلا بمثل، تساوي. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. جميل كده. التمر من هذه الأصناف التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة أحيانا كانت تأتي الغنائم فيها أنواع كثيرة من التمر، منه الرديء ومنه الجيد، فهذا الجمع يسمى ايه؟ تمر الخلط، يعني المخلوط، مش نوع واحد وانما ايه؟ كثير من الانواع. فكانوا، لان اغلب ذلك رديء، احيانا يتبادل بعضهم مع بعض صاعين بايه؟ بصاع من النوع الجيد. فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعد ذلك من ربا التفاضل او ربا الفضل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب بيع الخلط من التمر. الخلط بكسر المعجمة، التمر المجمع من أنواع متفرقة. جميل. وقوله في الحديث: كنا نرزق بضم النون أوله، أي نعطاه. وكان هذا العطاء مما كان صلى الله عليه وسلم يقسمه فيهم مما أفاء الله عليهم من خيبر. وتمر الجمع بفتح الجيم وسكون الميم فسر بالخلط، جمع من أنواع متعددة، خلط تمور من أنواع كثيرة. وقيل هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه، تمر مغمور كده، في تمور مشهورة أنواع جيدة معلوم أسماءها وشكلها وجودتها، لكن هذا إيه؟ من الأنواع يعني المغمورة التي ليست من الأنواع الغالية المشهورة. قال: والغالب في مثل ذلك أن يكون رديئه أكثر من جيده. تمام. قال: وفائدة هذه الترجمة رفع توهم من يتوهم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيده برديئه. يعني الإمام البخاري رحمه الله بيقول إن إحنا جي عندنا أبواب أن من غشنا فليس منا، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه على رجل أمامه كومة من الطعام ومن التمر، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فأصابها البلل: ما هذا يا صاحب الطعام؟ أصابته السماء يا رسول الله. قال: فهل لا أخرجته حتى يطلع الناس عليه؟ من غشنا فليس منا. قد يتوهم إنسان إن عنده تمر، وهذا التمر من 3-4-5 أنواع 10 أنواع، فده نوع وده نوع وده نوع، لما أجمعه يجوز لنا أبيعه، يبقى هذا من الغش، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري قال لا، يجوز بيع ذلك، لكن إيه؟ مسألة تانية، مسألة الربا بقى، أن هو التبادل لابد معنا عند ذلك من التساوي والتقابض. جميل كده. لكن الإمام الحافظ رحمه الله يقول هنا إيه؟ فائدة هذه الترجمة رفع توهم من يتوهم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيده برديئه. ده الخلط، ده أنواع كثيرة أغلبها رديء، يبقى كده في غش وبعضها جيد، كده في غش لا. قال لأن هذا الخلط لا يقدح في البيع لأنه متميز، فلا يعد ذلك عيبا، بخلاف إيه اللي منهى عنه بقى؟ قال ما لو خلط في أوعية موجهة. موجهة يعني أنت تروح الشرباص كده تلاقيه مراية، خد بالك إيه دنيا مزبطة كده، الطمطماية الدختها ما شاء الله حاجة إيه، تبص لها كده إيه، وبعدين ياخدك في ظهره كده زي لعيب الكورة ويجيب جوان، وبعدين أنت إيه تروح البيت تفتح أنت شفت إيه وجهة ومراية، واللي أنت شايفه دلوقتي إيه بطاطس، حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. فده اللي منهى عنه، لكن هو أهو خلطة، وانت شايفه هو ان ده اللي جنة من الغنائم، فواضح ليس فيه ايه تعمد ان هو يظهر شيء ويوجه شيء. قال بخلاف ما لو خلط في أوعية موجهة يرى جيدها ويخفى رديئها. هو هيشتري وهيسامع فيما رآه، خلاص انا اشتريت على ايه هذا الأساس. قال وفي هذا الحديث كان أحيانا، وهذا وقع أمامي من سنين طويلة، بعض الضباط في الجيش بقى ينزل مثلا دمياط عند معارض معينة، فيعني إيه يخرج الدرج بتاع النيش ويكتب عليه إيه بالقلم الفلوماستر، فهو يخرج من هنا أخونا يروح شايل الظهر بتاع الدرج أخد بالك ومركبه فين؟ في الأوضة الثانية. فصاحبنا برضو إيه اشترى برضو على الإيه، فهي نفس الأوضة شكلها، لكن طبعا مش نفس الإيه اللي هو عرضه، مش نفس المتان. قال يرى جيدها ويخفى رديئها، ده المنهي عنه. قال وفي الحديث النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا، هتبيع تمر بتمر، ذهب بذهب، فضة بفضة، ملح بملح، بر ببر، حاجة من الأصناف دي، وما قاسه عليها أهل العلم مما كان قوتا مدخرا مكيلا. ده إذا بعت واتحد الجنس يبقى لابد من التقابض والتماثل. تقابض ما فيش فيه تقسيط، ما ينفعش تديله 200 جنيه وتحجز الشبكة أو تدفع بالتقسيط الذهب، لا، لأن الورق ده إيه رمز، عبارة عن الإيه قوة هذا الورق في ما يمثله من قيمة هذا الذهب، فده ثمني وده ثمني، فما ينفعش إيه تقسيط كده، كأنك بتديله ذهب وبتدفع له حقه بالتقسيط. طيب بعض الناس بيروح لصاحب المحل الذهب ويقول له ايه خلي الحاجة عندك مش هاخدها، وكل اسبوع هدي لك ايه 200-300، هذا ايضا لا يجوز. لماذا؟ لانه بيع، لا ده مش بيع، ده حجز. طيب معنى ذلك ان انت لو رحت ما تلاقيتش الحاجة اللي انت حاجزها مش هتزعل؟ لا هزعل. طيب يبقى بيع، لا حجز، لا بيع، دخلنا في ايه في قصة، لا هو الحقيقة اللي هو بيع وانت بقيت وبتدفع بيع ده. احيانا ممكن يحجز ويتغير يعني الاسعار ويدخل في مشكلة تانية، صح؟ احسنت. او يقول له لا انا كنت شاري، يقول له بس النهاردة، وخصوصا في ايام زي اللي احنا فيها دي فعلا. فاذا اتحد الجنس في ربا الفاضل وجب التماثل والتقابض. هنا تمر، احنا اتكلمنا عن هذه المسألة، وقدامنا إن شاء الله ممكن من أول الدرس الجاي حوالي 4 أو 5 أبواب بتتكلم عن الربا، فهنتكلم عن الربا بالإيه؟ ربا الفضل وربا النسيئة اللي هو التقسيط ده، وفي نوع ثالث، وإن كان بعض العلماء بيدخلوا في ربا النسيئة بيسموه ربا القرض، خد الألف اللي انت محتاجهم بس هاتهم ايه ألف ومية. فبعض العلماء بيقولوا الربا ثلاثة أصناف، فضل ونسيئة وقرض، وبعضهم بيقول ايه ان القرض بيدخل في ربا النسيئة. فالأمر ايه يسير ما فيش فيه مشاكل. فبالنسبة للتمر يبيع الجمع، يبيع الخلط ويقبض المال ويشتري بماله ايه تمر جيد كما يحب، لكن تمر بتمر يبقى ايه لابد من التماثل ولابد من الايه التقابض. قال وفي الحديث النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا، وكذا الدراهم، هتديني جنيه وتاخد جنيه وربع عشان الجنيه بتاعك قديم والجنيه بتاعك جديد، هذا ايه اسمه ايه ربا، خد بالك. لكن ريال بجنيه يبقى تدفع الفرق في القيمة الشرائية، اختلفت الايه الاجناس، بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ما ينفعش يقول له خد الالف جنيه دول ايه وبكرة هتلي بهم ايه ريالات، هتلي بهم دولارات، هتلي بهم كذا، هتلي بهم كذا، كده ما حصلش ايه تقابل. مع ان اختلفت الجنس، لكن ده ثمني وده ثمني، يعني نعمل ايه اختلفت الاجناس، ما فيش مشكلة في الفضل، لكن في مشكلة في الايه في التقابض، لا بد ان يكون ايه يدا بيد. جميل كده. قال وكذا الدراهم، وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في باب إذا. فعلا الحافظ رحمة الله عليه له كلام واسع جدا جدا في الكلام على ذلك. قال في باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه في أواخر البيوع إن شاء الله. طبعا احنا وقفنا مع الحديث اللي فيه الستة أصناف ده قبل ذلك. نوع من أنواع البيوع المقايضة، يعني مثلا مثلا يدفع ثمن ويشتري بالفلوس، مثلا بيديله نوع مثلا من أنواع مثلا السلع ويأخذ مكانها نوع يعني زي أي سلعة طالما إن هي خرجت عن الأصناف الستة دول والحاجات اللي هم العلماء بيقيسوها عليها. يعني مثلا العلماء قصوا على البر الأرز، خد بالك، ولكن قالوا الأرز يجوز شراءه آجل تقسيطه يعني ولا لا يجوز، شبه يكون إجماع بين أهل العلم أنه يجوز لحديث السلف السلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف أو من أسلم فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم. بيجي يديله 100 جنيه يقول له أنت مثلا إيه الأرض بتاعتك هتكون إيه في الوقت الفلاني، فأنا بال 100 جنيه دي ليه عندك 100 كيلو مثلا أو 20 كيلو إمتى في الوقت الفلاني، يبقى إلى أجل معلوم في كيل معلوم. أجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قالوا فإذا أخذ منه الأرز وسدده على أقساط فلا بأس، لأن هذا من السلم أو من السلف، فأجازوا ذلك. وقالوا وقد اختلفت العلة، ده مطعوم وده ثمني إلى آخر ما تكلم به العلة، لكن إيه هذا. فالحاصل زي ما الشيخ عدل بيقول إن هو إذا كان في تبادل نخاف إذا اتحد الجنس واتحدت العلة، لكن إذا اختلفت الأمور هيديله مثلا مكنة صيني بكذا، خد بالك المكنة الصيني الوقت عم بشوف، فبتم لا بأس اللي احنا بنقولها كده رأس برأس يعني مثلا بيديله مثلا حاجة معينة ياخد منه حاجة معينة دي قيمتها كذا ودي قيمتها شلة منك يرتع لعندك مفيش مشاكل. بالنسبة للتقصد عشان تفضل على مدام على مدار مثلا 5 سنين فطبعا احنا الوقت الجناية كل يوم قاعد بينزل، هي ان انتهت البيعة واصبح المتبقي دين خلاص تم البيعة، يعني ما ينفعش اتراجع اقول له لا ده لا هزود في البيعة، يعني ندخل في بيعتين في بيعة، نهني بالسلام عن بيعتين في بيعة، عن صفقتين في صفقة، ده يعني ما يكونش خسارة عن البائع. لا لا لا, لا, هو لا له الخيار في البداية يحسب حسابه ان احنا انا متوقع ان غدا الدولار يطول او يقصر فيقوم ايه يعمل حسابه، فله الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب الباب 21. قال الامام البخاري رحمه الله له باب ما قيل في اللحام والجزار. اللحام هو الجزار، يعني ايه اللي بيبيع اللحم. ماشي. اللحام مش اللحام الحاج مجدي، لا اللحام الايه، انا بقول له المال البخاري مترجم لك الجزار. اه معاذ الجزار. قال رحمه الله عليه حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي عن قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق عن ابي مسعود قال جاء رجل من الانصار يكنى ابا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسه من الناس فاني اريد ان ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسه فاني قد عرفت في وجهه الجوع. سبحان الله. فدعاهم فجاء معهم رجل. يبقى هم دلوقتي كم واحد؟ ستة. النبي صلى الله عليه وسلم كان هيبقى خامسهم، الآن هم ستة. فجاء معهم مع هؤلاء الخمسة سادس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال لا بل قد أذنت له. قال الحافظ رحمة الله عليه باب اللحام والجزار. كذا وقعت هذه الترجمة هنا، ترتيب الباب ده جه في المكان ده في النسخة اللي نقلها ابن حجر رحمة الله عليه في هذه الرواية. وفي رواية ابن السكن بعد خمسة أبواب وهو أليق. أليق يعني الحافظ ابن حجر بيقول إن الأفضل كان يبقى الباب ده بعد خمس أبواب. ليه؟ لأن بعد خمس أبواب هيجي باب الخياط، باب الجزار، باب النجار، باب كذا، باب كذا، إيه؟ فقال إن الباب ده كان المفروض يبقى إيه؟ مع التانيين، لا سيما إن تقريباً أربع أو خمس أبواب جايين كلهم عن الربا، فقال إيه؟ كان الأليق إن إيه؟ يتخل. قال وفي رواية ابن السكن بعد خمسة أبواب وهو أليق لتوالي تراجم الصناعات. قال قوله فقال هذا الرجل الذي يكنى أبا شعيب رضي الله عنه قال لغلام له قصاب بفتح القاف وتشديد المهملة قصاب وآخره موحدة. تفضل. المعجمة والمهملة. قال بفتح القاف، جميل كده، قاف وتشديد المهملة ليصاد مهملة عشان ما هيش منقوطة، تفرق بينه وبين الضاد. الضاد ايه؟ يعني مهملة اللي هي مش منقوطة. مش منقوطة. ويقال على المنقوطة معجمة. معجمة تم ايه؟ يعني نقطه. قال بفتح القاف وتشديد المهملة اللي هي الصاد قصاب. قال وآخره موحدة اللي هي باء بنقطة واحدة، جميل كده، وهو الجزار. يبقى الجزار لحام وقصاب. الجزار ايه؟ لحام وقصاب. قال وسيأتي في المظالم من وجه آخر عن الأعمش بلفظ كان له غلام لحام، يبقى اللحم يعني. قال واتفقت الطرق على أنه من مسند أبي مسعود إلا ما رآه أحمد عن ابن نمير عن الأعمش بسنده فقال فيه عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه الجوع فأتيت غلاما لي فذكر الحديث. قال وكذا رويناه في الجزء التاسع من أمال المحاملي من طريق ابن نمير. زاد مسلم في بعض طرقه وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. وسيأتي الكلام على فوائد الحديث مستوفى في كتاب الأطعمة إن شاء الله. طيب أنا سأقرأ لكم من كلام الحافظ عن فوائد هذا الحديث الكثيرة. الحديث فيه أن رجل من الأنصار رضي الله عنهم يكنى أبا شعيب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الجوع، أعظم خلق الله صلى الله عليه وسلم، عرف الصحابي في وجهه الجوع. وفي طبعا في صحيحين من حديث أيوة جابر وحديث أبي هريرة لما زاروا أبي الهيثم ابن التيهان هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والثلاثة ما أخرجهم في هذه الساعة إلا الإيه؟ الجوع. فالمهم أن هذا الرجل عرف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. أتى غلام له يعمل في هذه المهنة مهنة الجزارة وقال له أعد لي طعام يكفي خمسة فإني سأدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة وإني قد عرفت الجوع في وجهي. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ومعه الأربعة هو خامسهم وجاء معهم رجل سادس فاستأذن قال إن هذا قد تبعنا جه معانا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع قال لا قد أذنت لا. جميل كذا. قال الحافظ رحمة الله عليه في كتاب الأطعمة في هذا الحديث قال في الحديث من الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزارة واستعمال العبد فيما يطيق. هو كلفه بما يطيق جهز لنا أكل خمس أفراد. قال فيما يطيق من الصنائع وانتفاعه بكسبه منها إنه يعمل في هذه المهنة لا شيء فيها ولا يضع ذلك من قدر الإنسان. حافظ بيقول هذا الكلام طبعا إيه يعني أيامها كأن هذه المهنة كانت يعني إيه بتقلل من إيه شأن الإنسان. لا ده دلوقتي الناس دي إيه قال وفيه من فوائد الحديث مشروعية الضيافة. هذا مما يعني رغب الإسلام فيه والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث قال إيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وطبعا خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبأ في إكرام الأضياف معلوم في كتاب الله عز وجل. قال وفي مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك. يعني أنت لو ربنا وسع عليك وأتيت أن أنت تدعو يبقى تدعو إيه من يعني ظهر لك أنه يحتاج لمن يعني يضيف. قال وفيه من فوائد الحديث أن من صنع طعاما لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه يرسل له الطعام أو يدعوه إلى منزله وأن من دعا أحدا استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته. يعني شايف إن هم إيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خرجت كثيرا ما يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر فعلت أنا وأبو بكر وعمر أتيت أنا وأبو بكر وعمر. فهؤلاء من إيه من أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما يستحب ويرغب فيه إن أنت لما تدعو إنسان تدعو معه إيه أقرب الناس ليه تعالى أنت وفلان وفلان عشان إيه تبقى الجلسة يعني فيها إيه أريحية ويعني فيها إيه ارتياح من الكل. قال من يرى من أخصائه وأهل مجالسته. وفيه من فوائد الحديث الحكم بالدليل أن أنت يدعم ما تطرحه من الأفكار ما تأتي به من الأدلة. قال لقوله إني عرفت في وجهه الجوع اهتم بالموضوع وجهز دول أفضل تجهيز لأني شفت الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن الصحابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم تبركا به بيحب يبص لوجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان منهم من لا يصيل النظر زي مين عبد الله العاص رضي الله عنه لما قال إيه ولئن سألتموني أن أصفها أن أصف النبي صلى الله عليه وسلم إيه لكم ما استطعت سبحان الله إيه يعني كان من إجلالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أنه إيه يطيل النظر في وجه النبي. قال وكان منهم من لا يطيل النظر في وجهه حياء منه كما صرح به عمرو بن العاص فيما أخرجه مسلم. وفيه من فوائد الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يجوع أحيانا. أفضل خلق الله عز وجل يأتي عليه ما يأتي على الناس. قال وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم. يعني ما تقولش ايه ده انا هروح لفلان. ايوه قد اجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق دعوة من دونه ولا شك ان سائر الأمة يعني دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل والمنزلة. قال وفيه إجابة الإمام بل قد يستحب ذلك ويكون من باب إدخال السرور على قلب المسلم وتطيب خاطره وإن أنت تدخل على قلب سرور هذا من أفضل وأحب العبادات إلى الله أن تدخل السرور على قلب مسلم. قال دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذي الحرفة غير الرفيعه. بقول لك زي ما يكون كانت الجزره ايامها ايه يعني بتاعه الناس الايه زي احنا بننظر يعني الوقت للايه العمال النظافه يعني وما جه يعني اهو اجنه هنا. قال واكلهم من طعام ذي الحرفه غير الرفيعه كالجزار, وان تعاطي مثل تلك الحرفه لا يضع قدر من يتوقع فيها ما يكره, ولا تسقط بمجرد تعاطيها شهادته. يا موضوع كبير قوي. كان بعض العلماء بيسقط شهادته عشان هو شغال جزار, دلوقتي الناس كلها بتتمنى ان هو ده نص الاخوه عملوا الجواز بتاعه والبطاقه جزار. قال وان من صنع طعاما لجماعه فليكن على قدرهم, تبقاش عازم ايه أربعة وتعمل طعام اثنين وتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه طعام الواحد يكفي, ده هذا في الإيه في البركة ومع صدق النية وحسن, لكن أنت تقلل وتقول إيه ده لا. قال فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر, يعني المستحب إنه يكون إيه هتعزم أربعة تعمل خمسة على قد خمسة. قال ولا ينقص من قدرهم مستندا إلى أن طعام الواحد يكفي الاثنين. كل كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهر. عارفين الرجل ده إيه جاب له دهن وقال له إيه, ومع إن المقصود الإيه الدهن الثاني. قال وفيه أن من دعا من فوائد الحديث أن من دعا قوما متصفين بصفة ثم طرأ عليهم من لم يكن معهم حينئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة, وإن قال قوم إنه يدخل في الهدية كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يهدى إليه. يعني مثلا حد راح للشيخ محمد وقال له ايه انا ادعوك انت والناس اهل الورشه بتاعتك ان انتوا ايه تشهدوا معانا الايه, فراح محمد جاب الورشه دي والورشه دي والورشه. اصبح كده الامر ايه لا, طب هو الراجل ايه قال لك ايه فانت ايه عرفه قول له طب يعني ولا كده. قال لانه لا يدخل فيهم, وإن قال بعضهم أنه يدخل فيهم ويدخل في الهدية كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يهدى إليه, وأن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه, هو جه من نفسه كده من غير ما حد يدعوه, فأنت لك الاختيار أن أنت تديله أو تمنعه, فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه, وأن من قصد التطفيل لا يمنع ابتداء لأن الرجل تبع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرده لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون لمس من هذا الرجل أنه إيه يا ريت تجيب معك ناس, هو عرف ذلك بالإذن له. وينبغي أن يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفيل, لكن يقيد بمن احتاج إليه. واحد جعان يستنى لحد ما يهلكه الجوع ولا يعصر لمونة ويتوكل على الله, ها ما رأيكم؟ يشبك في أي حد إيه؟ سألته عن آية من كتاب الله والله إنها لمعي ما سألته إلا ليستتبعني. جميل كده. قال وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءا فيه عدة فوائد, منها أن الطفيلي سموه كده ليه منسوب إلى رجل كان يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمي طفيل العرائس, يعني كأن البلد فيها مثلا 10 يقال لهم الطفيل, فعايزين يميزوا ده قالوا ده إيه الطفيل بتاع الإيه بتاع الأفراح والولائم والكلام. قال كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمي طفيل العرائس, فسمي من اتصف بعده بصفته طفيليا, يعني يقول لك ده إيه حاتمي كرمه كرم إيه حاتم خد بالك, وده إيه طفيلي عشانه متخلق بأخلاق مين هذا الرجل المذكور. قال وكانت العرب تسميه يعني المتطفل الوارش بشين معجمة وتقول لمن يتبع المدعو بغير دعوة ضفن بنون زائدة. قال الكرماني في هذه التسمية مناسبة اللفظ للمعنى في التبعية من حيث أنه تابع للضي والنون تابعة للكلمة، واستدل به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا علم من الداعي الرضا بذلك. وأن يعني قال له إيه، شوف اللي تعرف تجيبه من الإخوة هاته. قال وأن الطفيلية يأكل، ده بعض العلماء قالوا كده، حراما. ولنصر بن علي الجهضمي في ذلك قصة جرت له مع طفيلي، واحتج نصر بحديث ابن عمر رفعه من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، ولكن الحديث ضعيف اخرجه أبو داود. واحتج عليه الطفيلي بأشياء يؤخذ منها تقييد المنع بمن لا يحتاج أو بمن لا يحتاج إلى ذلك، ممن يتطفل اللي مش محتاج ولم يؤذن له ومنع ومع ذلك أصر، هو ده اللي ممكن يدخل فيه طعام وشبهة. قال وبمن يتكره صاحب الطعام الدخول إليه، إما لقلة الشيء أو استثقال الداخل، أو يكون حلف مثلا إن إيه لا تدخلوا فلانا. إذا كان أبن مفتوح آه ده خلاص مضى هذا الزمن يا شيخ عبد. قال وهو يوافق قول الشافعي لا يجوز التطفيل إلا لمن كان بينه وبين صاحب الدار انبساط. عارفين بيع الطفولي كنا تكلمنا عنه قديما، أخذ بالك أن بعض مثلا معاذ عنده كنصير، فجي فلان من الإخوة بلاش نسميه ووقف معاه شوية، بتبيع ده بكام؟ ببيعه بعشرة. طب قال له وممكن ينزل لتمانية آخره، أصل متكلف أصل شمال أصل يمين، وهو واقف كده فجأة تلاقي سحب زبون في إيده داخل أو ودى للتاني ظهره، ادى لمعاذ ظهره خالص، أخده وبقى طيب ماشي بعت العربية هات كده، طب وخلص وخلص، لا هو صاحب ولا هو وكيل ولا هو مؤتمن ولا هو إيه متطفل. بيع هذا المتطفل أو الطفولي أو الطفيلي جائز ولا لا جائز؟ إذا أقره صاحب السلعة جائز، أخذ بالك. وهذا مش بياخد حقه، ما هو بياخد حقه بس لم يأذن ولم يطلب. ده بالوقت كل السوق كده انت لا السمسار دخل هو اللي بيبيع ماشي، بس انت قايل له دي خلص على كذا، لكن او مقر كما قال انا بقول لك هو اقر، لكن انا لا انا سمسار ولا اي حاجه، ده انا جارك، خد بالك. فجاه كده دخلت تلاقيتني ببيع وبشتري، انت هيبقى في نفسك طب افرض انا كنت حاجز الواحد ولا كنت مش راضي بالطريقه دي ولا كذا ولا كذا، لما هصغرك لا اما هقبل بناقص 100 جنيه. فايه الإسلام يعني بيراعي أمثال هذه الأمور. قال وفيه أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه، فيه أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه. يعني إيه؟ يعني لو كان هذا الرجل قال لا أذن لهذا السادس يا رسول الله، يبقى هذا من حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة ولا يرجع. ما الدليل على ذلك؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت أن يدخل معنا دخل، وإن شئت إيه رجع، هو بس اللي يرجع، لكن إيه لو ما أذنتلوش كلنا هنرجع لا، لا يجوز هذا الإيه الرجوع طالما أن أنت جعلت الإذن له. قال وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس أن فارسيا كان طيب المرء صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه آجي، بس عائشة رضي الله عنها إيه معايا، قال وهذه لعائشة، قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مش هاجل إيه وهي معايا، فيجاب عنه بأن الدعوة في المهم في ثالث مرة النبي صلى الله عليه وسلم إيه قال وهذه، فقال الرجل إيه وهذه. طيب قال احنا بنقول هنا ان هو ايه ما يرجعش، المدعو يجيب طالما ان انت دعيت ولم يأذن لواحد زيادة معك انت تقبل الدعوة، لسيما اذا كانت دعوة ايه عرس. قال فيجاب عنه، بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال له دي لاما بلاش، النبي صلى الله عليه وسلم قال مش هاجي الا ومعي هذه. قال فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن وليمة، كانتش لعرس، وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد، فخشي إن أذن لعائشة ألا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة رضي الله عنها كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل، يعني السادس ده ما كانش موجود، وهذا الرجل أبا شعيب بيدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما هذا الفارسي دعا النبي صلى الله عليه وسلم كانت من اللي واقفة؟ عائشة رضي الله عنها. سبت رحت وما فكرتش يعني حتى يعني ما هين احنا واقفين وسمعين يعني. أخذ بالك، قال أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل، وأيضا فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام بخلاف الفارسي، فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوها أو علم حاجة عائشة، لسيما أن هي سمعت وكانت حاضرة، لذلك الطعام بعينه صنف معين كده إيه يعني هي تشتهيه، ف يعني انت علمت كده ومع ذلك ايه عليك الصلاة والسلام ما تعرضش انت نفسك للايه لامثال هذه المواقف. قال او احب ان تاكل معه منه لانه كان موصوفا بالجوده، الراجل ده ايه في المرق زي ايه النار على العالم يعني، ولم يعلم مثله في قصة اللحام، هو قصاب لحام جزار لكن زي بقية اللحامين يعني. قال وأما قصة أبي طلحة حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصيدة كما تقدم في علامات النبوة، فقال لمن معه قوموا قد صنع لكم إيه أبا طلحة زي في حارس جابر أيضا في حفر الخندق إيه، وهي عصيدة يعني إيه إناء يعني شيء يسير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يستأذن قال إيه قوموا كل الإيه اللي قاعدين. فأجاب عنه المازري أنه يحتمل أن يكون عالم رضا أبي طلحة فلم يستأذنه، ولم يعلم رضا أبي شعيب اللي هو اللي عنده الغلام الجزار فاستأذنه، ولأن الذي أكله القوم عند أبي طلحة خلي بالك كان مما خرق الله فيه العادة لنبيه صلى الله عليه وسلم، الزيادة اللي هم أكلوا منهم ما كانت من صنع مين؟ أبي طلحة، إنما كانت ببركة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مما خرق الله فيه العادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان جل ما أكلوه من البركة التي لا صنيع لأبي طلحة فيها، فلم يفتقر إلى استئذانه، أنا جيت على العصيدة أما هذه الزيادة فمن عطاء الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم. إلى آخر ما يعني ذكر الحافظ. حافظ كمان طيب. وفيه أنه بالنسبة لعلاقة الحديث ده بباب الربا، لا ده مش لسه ما دخلش في باب الربا لسه، في يعني ملوش علاقة بالربا يعني. لا لا لا لا لا, لا ملوش علاقة بالربا، لكن هو إيه بيتكلم عن مهنة من المهن فيها بيع وشراء اللي هي الإيه الجزارة، فقال يعني الجزارة مش وحشة يعني إيه ما شافوش يعني الأيام اللي احنا فيها دي من المهن بتاعت الأعيان دلوقتي. قال وفيه أنه ينبغي لمن استؤذن في مثل ذلك أن يأذن للطارئ كما فعل أبو شعيب، وذلك من مكارم الأخلاق، هذا من الفضائل، ولعله سمع الحديث الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، أو أبو شعيب يعني رجى أن يعم الزائد يعني هذا السادس ما عملنالوش أكل لكن سيأكل من بركة حضور رسول الله الطعام إيه سيكون فيه بركة. قال أو رجى أن يعم الزائد بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفسه، ولعله علم أنه لا يمنع الطارئ يعني ليس من الكرم والجود أن أنت ترجعه. وأما توقف الفارسي إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهذه ثلاث مرات، قال في الإذن لعائشة وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من إجابته، فأجاب عياض القاضي عياض بأنه لعله إنما صنع قدر ما يكفي النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وعلم حاجته لذلك فلو تبعه غيره، لو عائشة رضي الله عنها جت معاه لم يسد حاجته، والنبي صلى الله عليه وسلم إلا قال له لا وهذه وهذه ثلاث مرات، اعتمد على ما ألف من إمداد الله تعالى له بالبركة، هو تعود أن الله إيه يبارك له ويعطيه. قال وفي قوله بالبركة وما اعتاده من الإيثار، ما تعودش النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه على الأثرة، إنما تعود على الإيه الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصصة، وهذا إمام أهل الإيثار صلى الله عليه وسلم. قال وما اعتاده من الإيثار على نفسه ومن مكارم الأخلاق مع أهله، وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم ألا يراجع بعد ثلاث، فلذلك رجع الفارسي عن المنع. يعني لو ما كانش وافق في المرة الثالثة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص إيه لا أجيب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، إشارة إلى أنه لو كان معهم حالة الدعوة لم يحتج إلى الاستئذان، لو كان معهم في وقت ما دعوهم خلاص هذا ممن دعاهم الرجل. قال فيؤخذ منه أن للداعي لو قال لرسوله ادعوا فلانا وجلساءه جاز لكل من كان جليسا له أن يحضر معه، وإن كان ذلك لا يستحب أو لا يجب، حيث قلنا بوجوب إلا بالتعيين يجب إجابة دعوة وليمة العرس إذا عينك وقال لك تعالى هذه وليمة عرسي، يبقى هنا إيه رأي الجمهور أنه يجب الإيه الإجابة إذا لم يكن هناك مانع يمنع من ذلك. قال وفيه أنه لا ينبغي أن يظهر الداعي الإجابة وفي نفسه الكراهة، ده كلام بعض أهل العلم، لئلا يطعم من تكرهه نفسه، ولئلا يجمع الرياء أنا وفئته في الظاهر والبخل يعني من داخله، وصفة ذي الوجهين. كذا استدل به عياض وتعقبه شيخنا البلقين رحمه الله في شرح الترمذي بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، لا ليس هناك ما يدل على أن الرجل يعني قبله كارها، لا برحابة نفسه قبل، وعلى تقدير أن يكون الداعي يكره ذلك في نفسه فينبغي له مجاهدة نفسه، ما يقولش أرده عشان ما بقاش مرائي وعشان البخل وعشان لا، ده هو يدافع نفسه التي تأمره بالبخل أخذ بالك حتى ينتصر عليها ويكون من أهل الإيثار، مجاهدة نفسه على دفع تلك الكراهة. وما ذكره من أن النفس تكون بذلك طيبة لا شك أنه أولى، لكن ليس في سياق القصة ذلك، فكأنه أخذه يعني القاضي عياض من غير هذا الحديث، والتعقب عليه واضح. بس هنا يعني إيه نهاية كلام الحافظ رحمة الله عليه عن فوائد هذا الحديث في باب في 4-5 سطور، لكن احنا اتكلمنا عنه في المرة الماضية، بس نقرأ كلام الباب. الباب 22، قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. قال حدثنا بدل ابن المحبري، كده عندكم المحبري، حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا. الحديث قال الحافظ قول باب ما يمحق الكذب والكتمان أي من البركة في البيع، ذكر فيه حديث حكيم بن حزام المذكور قبل بابين، وهو واضح فيما ترجم له يعني من وجوب الصدق والأمانة في البيع والشراء. طبعا الدرس الماضي تكلمنا عن هذا الحديث كلاما وافيا بفضل الله، ولكن تفاصيل أخرى تتعلق بالخيار في البيع والشراء تأتي في مكانها إن شاء الله. نقف هنا بإذن الله، ويكون الأسبوع المقبل معنا الأبواب التي تتكلم عن الربا. أولها باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.